أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ويتجدد اللقاء بفضل الله سبحانه وتعالى مع كلمات القرآن تفسير وبيان بفضيلة الأستاذ الشيخ حسنين محمد مخلوف. ونبدأ اليوم في سورة الرحمن. يقول الأستاذ رحمه الله وغفر له: علم القرآن، أي علم الإنسان القرآن، بحسبان، يعني يجريان بحساب مقدر في بروجهما. والنجم النبات الذي ينجم ولا ساق له. خد بالك هنا، النجم هنا بمعنى النبات الذي ينجم ولا ساق له. يسجدان، يعني ينقادان لله فيما خلق له. ووضع الميزان، شرع العدل وأمر به الخلق. ألا تطغوا لئلا تتجاوزوا العدل والحق، بالقسط بالعدل. ولا تكسروا الميزان، لا تنقصوا موزون الميزان. والأرض وضعها، خلقها مخفوضة عن السماء، ذات الأكمام، أوعية الثمر وهي الطالع، ذو العصف، القشر أو التبن أو الورق اليابس، والريحان، النبات المسموم الطيب الرائحة، عفوا، النبات المشموم الطيب الرائحة. ألاء ربكما نعمه تعالى، سبحانه وتعالى. تكذبان، تكفران أيها الثقلان، صلصال طين يابس يسمع له صلصلة، كالفخار هو الطين يخرق حتى يتحجر، مارج لهب صاف لا دخان فيه، ده مارج لهب صافي لا دخان فيه. طيب، مرج البحرين أرسل العذاب وأرسل عفوا مرج البحرين يعني أرسل العذب والملح في مجاريها، أرسل العذب والملح في مجاريها، تمام كده؟ طيب، يلتقيان، يتجاوران أو يلتقي طرفاهما، وده طبعا من الإعجاز اللي موجود في موضوع مروج البحرين اللي هو العذب والملح. طبعا في نقطة هنا أريد أن أؤكد عليها، وهي أين هذا المكان. طبعا كل واحد وكل بلد عايزة تطبق الآية على مكانها. يجوا في رأس البر في مصر يقول لك مرج البحرين يلتقيان، موضوع البحر الأبيض المتوسط وموضوع خط النيل اللي هو هناك بتاع دمياط، هو نفس الكلام برضو المفروض يبقى هناك في خط رشيد، ونفس الكلام يعني أوجده بعض علماء الأرض أو الجيولوجيا أو علماء البحار، إن في بعض الأماكن في المحطات فيها مية عذبة ومية ملح. يعني لما وجدوا بعض الإيه، بعض الصيادين اللي هم بيقعدوا حوالي 3 شهور في البحر، خاصة اللي بيصطادوا اللؤلؤ والمرجان من الصدف، بيقعدوا بثلاث شهور، بيشووا منين؟ في أماكن في المحطات عارفين إن فيها ينبوع مية عذب. المهم أن الله سبحانه وتعالى مرج البحرين يلتقيان، والله في المكان الفلاني أهلا وسهلا، في المكان الفلاني أهلا وسهلا، لكن قضية إن إحنا ننزل آية على مكان بعينه، هي دي القضية التي ينبغي أن إيه؟ أن نحضرها. طيب، بينهما برزخ حاجز أرضي أو من قدرته تعالى، لا يبغيان، يعني لا يطغي أحدهما على الآخر، يعني تجد المية العذبة لا تطغى على الماء الملح، والماء الملح لا يطغى على الماء العذب، سبحان الله العظيم. طيب، وله الجواري، اتفقنا الجواري هي السفن الجارية، المنشآت، المرفوعات، الشرع، تعرفين المراكب الشرعية، فبقول لك المنشآت يعني المرفوعات الشرع، خلاص، اللي هي طبعا القلوع، كالأعلام، كالجبال الشاهقة أو القصور. فان هالك، ذو الجلال سبحانه وتعالى، العظمة والاستغناء المطلق، والإكرام، الفضل التام، كل يوم هو في شأن، يعني يأتي بأحوال ويذهب بأحوال بالحكمة، سبحان الله، كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، سبحانه وسبحانه، يأتي بأحوال ويذهب بأحوال ويصرف الأمور، سبحان الله العظيم. سنفرغ لكم، سنقصد لمحاسبتكم بعد الإمهال. أيها الثقلان، الثقلان الإنس والجن. تنفذوا، يعني تخرجوا هربا من قضائي، فانفذوا فاخرجوا، وهذا أمر تعجيز برضو على فكرة، على ده برضو على أحد التفاسير، يعني إن سنظروا أن تنفذوا من أكثر السماوات والأرض، فانفذوا. فالبعض قال إنه أمر تعجيز، والبعض قال ان يجوز بدليل لا تنفذون الا بسلطان، يجوز. فطبعا هي مساله اصلا خلافيه، لكن هو هنا فسر فخرجوا، ده امر تعجيز. بسلطان بقوة وقهر وهيهات. شواظ لهب خالص لا دخان فيه، ونحاس صفر مذاب أو دخان بلا لهب. فكانت وردة كالوردة في الحمرة. وطبعا في بعض علماء الجيولوجيا، لا مش الجيولوجيا، علماء الفلك المتخصصين في موضوع بقى اللي هي الافلاك والنجوم وما الى ذلك، وجدوا ان في بعض الانفجارات سبحان الله بتحدث كهذا الوصف كالورده. فكانت ورده كالدهان، طبعا كالدهان كدهن الزيت في الذوبان، بسيماهم بسواد الوجوه وزرقه العين. بسيماهم يعني عرفوا المجرمون بسيماهم، السما اللي يعرفوا بها الوجوه مسوده، يوم تبيض وجوه تسود وجوه، اللهم بيض وجوهنا يا رب، يوم تسود وجوه تبيض وجوه في هذا اليوم، اللهم بيض وجوهنا يا رب. وزرقت العيون، فيعرف المجرمون بهذا الشكل، فيؤخذ بالنواصي، انت عارفين الناصية شعور مقدم الرأس، حميم الآن ماء حار تناهى حره، جنتان بستان داخل القصر وآخر خارجه. ده الجنتان، بستان داخل القصر وبستان خارج القصر، ده بالنسبة لإيه؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان، بستان داخل القصر اللي هو فيه في الجنة وبستان خارجه. وطبعا في بعض التفسيرات هنا، وإن كانت يعني تفسيرات يعني أكثر منها إشارية، إن في جنتان، يعني جنة العبادة مثلا في الدنيا وجنة الآخرة وهي جنة الله سبحانه وتعالى، بعض التفسيرات يعني. عينان التسنيم والسلسبيل، فيهما عينان، التسنيم ومزاجه من تسنيم، والسلسبيل اللي عين شوها الايه، عين فيها تسمى سلسبيلة، تمام كده. زوجان صنفان معروف وغريب، استبرق غليظ الدباج، وجنى الجنتين ما يجنى من ثمارهما، دان يعني قريب في يد المتناول، قاصرات الطرف قصرهن أبصار، اللي هو قصرن أبصارهن على أزواجهن. قصرات الطرف هي المرأة التي تقصر بصرها على زوجها فلا تنظر إلى غيره، يعني حتى لا ترى مثله، يعني وده من فوائد غض البصر أنها لا ترى غيره، أما التي تطلق نظرها فتنظر إلى هذا وإلى ذاك وإلى هذا وإلى ذاك، فترى زوجها وترى زوج صاحبتها وترى كذا وترى كذا، لأنها أطلقت لنفسها العناء، فسترى مع زوجها رجالا آخرين. أما المرأة المحبة لزوجها قاصرة الطرف، يعني قصرن أبصارهن على أزواجهن، فكأنهن لا يعني ترى الواحدة منهن إلا زوجها فقط في الحياة كلها. وده من صفات المرأة الصالحة، فهو صفة من صفات الحور العين في الجنة، لم يطمسهن يعني لم يفتضدن قبل أزواجهن، يعني ما زلنا على بكارتهن. ومن دونهما جنتان أعلى وأدنى من السابقتين، يعني بعد الوصف اللي فات في جنة أعلى وجنة أقل، مدهامتان يعني خضراوان شديدة الخضرة، تمام كده، نضاختان فوارتان بالماء لا تنقطعان، خيرات الحسان يعني خيرات الأخلاق حسان الوجوه، يعني متخيلين المرأة في الآخرة تجمع بين جمال الخلق وجمال الخلقة، يعني خيرات الأخلاق حسان الوجوه، حور نساء بيض حسان، حور نساء بيض الحسان، مقصورات في الخيام مخدرات في بيوت من اللؤلؤ. ومقصورات أيضا يعني قصرن أنفسهن أيضا داخل البيت، يعني وده برضو كناية على أن المرأة لا تخرج من خدرها، يعني لا تخرج من بيتها، وهذا هو الأصل للمرأة أن تكون يعني في البيت والرجل هو الذي خارج البيت. شوفوا وصف الحور العين إيه، قصرات الطرف لم يطمسهن، خيرات الحسان يعني خيرات الأخلاق حسان الوجوه، حور نساء بيض الحسان، مقصورات في الخيام مخدرات في بيوت من اللؤلؤ. ولذلك قال بعض العلماء إذا اتصفت المرأة الصالحة أو الزوجة الصالحة ببعض هذه بهذه الصفات في الدنيا كانت لزوجها في الآخرة من الحور العين، قاصرات الطرف، قصرن أبصارهن، مكسورات في القيام، مخدرات في بيوت من اللؤلؤ، يعني قاعدين في البيوت ما يخرجوش، وخيرات الحسان، يعني خيرات الأخلاق، كنا له في الآخرة كما كنا له في الدنيا رفرف. لكن سبحان الله، المرأة التي تترك صفة من هذه سبحان الله العظيم قد يحرمها الله سبحانه وتعالى من أن تكون في الآخرة مع زوجها، وقد تكون في الدنيا أيضا فتحرم منه وتمنع النعمة عنها. طيب، رفرف وسائد أو فرش مرتفع وعبقري بسط ذات خمل رقيق، ده العبقري، عارف البسط اللي هو الشيء اللي هو الايه اللي بيبسط ويوضع ويكون خفيف رقيق، تبارك تعالى أو كثر خيره وإحسانه، فهم ده، هذا هو التعريف. للجلال العظمة والاستغناء المطلق والإكرام الفضل التام والإحسان سبحانه وتعالى. بدأت السورة باسم من أسماء الله الرحمن، والرحمن اسم من أسماء الله، وانتهت السورة بقوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، اللي هو إشارة إلى سورة إلى الرحمن، فكأن آخر السورة مرتبط بأول السورة. طيب، سورة الواقعة، وقعت الواقعة يعني قامت القيامة بنفخة البعث، قامت القيامة بنفخة البعث. وطبعا فرق بين الواقعة وبين الحديثة، يقول لك في حادثة حصلت، الحادثة اللي تحصل يشاهدها البعض ولا يشاهدها البعض، دي معنى كلمة حادثة، البعض شاف والبعض ما شافش، لكن الواقعة تكون مشهودة للجميع، فلذلك وصف يوم القيامة الواقعة لأنه مشهود للجميع، يوم مشهود، كاذبة، نفس كاذبة تنكر وقوعها، خافضة رافعة، يعني يوم القيامة هي خافضة للأشقياء رافعة للسعداء، اللهم اجعلنا من السعداء يا ربنا في الدنيا وفي الآخرة. رجت الأرض زلزلت وحركت تحريكا شديدا، وبست الجبال فتتت كالسويق الملتوت. لذلك احنا حتى عندنا في مصر لك ايه يا اخي، روح بس للفراش او بس للحيوان، دي كلمة موجودة عندنا في الريف، يعني ايه بس له، يعني تاخد الاكل كده وتفتته قوي قوي قوي قوي وتخليه مفتت، يعني اخواننا اللي عاشوا في الريف او في كده يعرفوا الجملة دي، يقول لك بس له. فقوله وبست الجبال فتتت كالسويق الملتوت هباء منبثة، يعني غبارا متفرقا منتشرا، وكنتم أزواجا يعني أصنافا، فأصحاب الميمنة اليمن والبركة أو ناحية اليمين، وأصحاب المشأمة الشؤم أو ناحية الشمال، ثلة يعني هم أمة من الناس كثيرة. طبعا السابقين ربنا وصفهم ثلة من وقليل من الآخرين، لكن أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة أيضا من الآخرين. سر موضونة منسوجة من الذهب بإحكام، أنت متخيل لما يبقى الخيط من الذهب وبإحكام، ولدان مخلدون مبقون على هيئة الولدان في البهاء، مبقون على هيئة الولدان في البهاء، بأكواب أقداح لا عرى لها ولا خراطين، وأباريق أوان لها عرى وخراطين، وكأس خمر أو قدح فيه خمر، من معين خمر جارية من العيون، لا يصدعون عنها، لا يصيبهم صداع بشربها، لأن خمر الدنيا تصيب صاحبها أو شاربها بالصداع، بعكس خمر الأخير لا يصدعون عنها، لا يصيبهم صداع بشربها، ولا ينزفون، يعني لا تذهب عقولهم بسببها، لا صداع ولا ذهاب للعقل، وحور النعيم، نساء بيض واسعات الأعين حسانها، اللؤلؤ المكنون المصون في أصدافه مما يغيره، اللؤلؤ المكنون المصون في أصدافه مما يغيره، لغوا كلاما لا خير فيه أو باطلا، اللغو الكلام اللي هو اللغو يا جماعة، اللغو ده لصورتين في الإسلام، إما كلام لا خير فيه رغي، كلام لا خير فيه ده اسمه لغو، أو كلام بالباطل ده أيضا لغو، يبقى ما هو اللغو؟ كلاما لا لغو فيه، يبقى كلاما لا خير فيه أو باطلا، يبقى اللغو كلاما لا خير فيه أو باطلا، ولا تأثيم ولا نسبة إلى الإسم أو إلى ما يوجبه، في سدر في شجر النبق يتنعمون به، مخضوض مقطوع شوكه، وطلح شجر الموز أو مثله، يبقى ده الموز أو الطلح، منضود نضد بالحمل من أسفله إلى أعلى، وظل ممدود دائم لا يتقلص أو ممتد منبسط، وماء مسكوب مصبوب يجري في غير أخاديد. سبحان الله، يعني المية بتجري كده على الأرض كده في الجنة ماشية كده في طابور المية بماء وليس لها مجرى، يعني مش ملها. يعني انت عارفين طبعا، لو انت متخيلين الموقف، يعني مثلا الترعة والأمور بتشق، احنا بنحفرها في الأرض علشان المية تجري فيها، لكن في الجنة ما فيش الحفر هذا. يعني ايه ماء مسكوب؟ يعني مصبوب يجري من غير أخاديد. ده هو المعنى، والله أعلى وأعلى. مرفوعة على الأسرة أو منضدة أو منضدة مرتفعة، مرفوعة على الأسرة أو منضدة مرتفعة. عربا يعني متحببات إلى أزواجهن. وإذا أيضا أنا قلت لحضراتكم أن المرأة التي تتصف بصفات الحر في الحور العين في الدنيا، يعني إن شاء الله تكون في الآخرة من الحور العين أو مع زوجها، من ضمن صفاتها أنها عربا، يعني عرب متحببات إلى أزواجهن. شوف القرآن لما وصف المرأة هي التي تتحبب إلى زوجها، ولم يصف الرجل بذلك، يبقى عربا يعني متحببات إلى أزواجهن، فالمرأة هي التي تتحبب إلى زوجها. أترابة مستويات في السن، وده من الأمور اللي سبحان الله، يعني موضوع استواء السن في هذه المسألة. سموم ريح شديدة الحرارة تدخل المسام، المسام اللي هو الثقب اللي بيخرج منه العرق، فمن ضمن العذاب والعياذ بالله إن ريح الشديدة اللي هي ريح السموم، ريح شديدة الحرارة بتدخل الجسم من المسام. وحميم ماء بالغ غاية الحرارة. يحموم دخان شديد السواد أو نار. ولا كريم لا نافع من أذى الحر. مترفين منعمين متبعين أهواء أنفسهم، منعمين متبعين أهواء أنفسهم. اللهم إنا نعوذ بك من اتباع هوى النفس يا رب. الحنس الذنب العظيم أو الشرك. زقوم شجرة كريهة جدا في النار. شرب الهيم الإبل العطاش التي لا تروى، ده تمثيل شرب الهيم الإبل العطشانة اللي تفضل تشرب، بيبقى مرض على فكرة بيجي لبعض الإبل، تشرب وما تشبعش تشرب وما تشبعش، فهم شربوا شرب الهيم هذا اللي هو شرب الإبل العطاش، وتشبع أيضا بالحيوان فلا تروى. هذا نزلهم ما أعد لهم أو ما أعد لهم من الجزاء. يوم الدين يوم الجزاء، والمقصود به يوم القيامة. أفرأيتم أخبروني ما تمنون، اللي هو المني الذي تقذفونه في الأرحام الذي يخرج من الرجل، ده معنى كلمة ما تمنون. تخلقونه تصورونه بشرا سويا، بمسبوكين بمغلوبين عاجزين. ما تحرسون اللي هو البذر الذي تلقونه في الأرض، ما تحرسون. تزرعونه تنبتونه حتى يشتد ويبلغ الغاية. طب حطام هشيما متكسرا لا ينتفع به. تفكهون تتعجبون من سوء حاله ومصيره، يبقى تفكهون بمعنى تتعجبون من سوء حاله ومصيره. إنا لمغرمون مهلكون بهلاك رزقنا، محرومون ممنوعون من الرزق بالكلية أو ممنوعون الرزق بالكلية. المزن السحاب أو الأبيض من السحاب، تمام كده، جعلناه أجاجا يعني ملحا زعاقا أو مرا لا يمكن شربه. النار التي تورون يعني تقدحون الزناد لاستخراجها، اللي هو الايه كان يجيبوا الزلط كده ويخبطوه في بعضه فتطلع نار، فده المقصود يعني. أفرأيتم النار التي تورون وتقدحون الزناد لاستخراجها. تذكيرا لنار جهنم، تذكيرا لنار جهنم. ومتاعا للمقوين، ومتاعا للمقوين يعني منفعة للمسافرين في القفر أو المحتاجين إليه. متاعا للمقوين منفعة للمسافرين في القواء، القفر اللي هو جمع أقفر، اللي هو عامل سفر من قفر إلى قفر أو من مكان إلى مكان، يبقى متاعا للمقوين منفعة للمسافرين في القواء أو المحتاجين إليه. فلا أقسم، أصل فلا أقسم هي على فكرة لها أكثر من تأكيد، لها أكثر عفوا لها أكثر من تفسير، لا أكثر من تفسير، هو اختار هنا تفسيرا واحدا ألا وهو إن فلا أقسم معناها أقسم. طب اللام جيت لي يا جماعة؟ يقول لك جاءت هنا زائدة، يعني إيه زائدة؟ يعني للتأكيد، للتأكيد. والبعض فسر غير ذلك، قال لك إن هذا أسلوب من أسلوب القسم، ولا لا أقسم، زي لا أقسم بيوم القيامة، أنا والله مش عايز أحلف، كأنه حلف، لما واحد يقول لك والله انا مش عايز احلف، هو في الحقيقة كأنه حلف، مش عايز تحلف يعني كأنك حلفت. فهو البعض يقول انه اسلوب من اساليب العرب فلا اقسم، والبعض يقول ان اصلها اقسم واللام زائده وتفيد التاكيد. وقلت لكم ان كلمه زائده كلمه نحويه او اصطلاح نحوي، لكنه من باب الادب لا يجوز ان نقوله مع القران، انما نقول الا هنا للتاكيد. بمواقع النجوم بمغاربها او منازلها، انه لقران كريم يعني نفاع جم المنافع، نفاع جم المنافع او رفيع القدر. كتاب مكنون مستور مصون عند الله في اللوح المحفوظ من السوء، لا يمسه إلا المطهرون، صفة أخرى للقرآن. والبعض قال أن لا يمسه إلا المطهرون مش القرآن، اللوح المحفوظ. واللي يعتبر هنا القرآن قال لك لا يجوز الإنسان أن يمس المصحف إلا إذا كان متوضئا، ومن اعتبره أنه يعني هو اللوح المحفوظ فقالوا بجواز مس المصحف لغير المتوضئ. عشان بس مسألة واضحة، وأنا شرحت هذا بتوسع في كتاب التبيان في أداب حملات القرآن للإمام النووي. ارجعوا لشرح هذا الكتاب يا أحبابي. أنتم مدهنون متهاونون أو مكذبون وتجعلون رزقكم يعني شكركم على الإنعام به. بلغت الحلقوم، بلغت الروح الحلقوم عند الموت، ونحن أقرب إليه بعلمنا وقدرتنا. القرب هنا قرب علم وقرب قدرة وقرب إحاطة وقرب سمع وقرب بصر. غير مدينين غير مربوبين مقهورين، فروح فله استراحة أو رحمة، وريحان رزق حسن. أما فنزل من حميم فله قرى، فنزل الأول فله قرى وضيافة، من حميم ماء تناهت حرارته وتصلية جحيم مقاساة لحر النار أو إدخال فيه. أسأل الله أن نكون من السابقين وأن نكون من المقربين، اللهم أمين. سورة الحديد. سبح لله نزه الله نزه الله ومجده، أو سبح لله نزه الله ومجده ودل عليه. سبح لله نزه الله ومجده ودل عليه، العزيز القادر الغالب على كل شيء أو القادر الغالب على كل شيء. الأول السابق على جميع الموجودات، الآخر الباقي بعد فنائها، الظاهر بوجوده ومصنوعاته وتدبيره، الباطن بكنه ذاته عن العقول. فالله أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، وظاهر فما فوقه شيء وباطن فما دونه شيء سبحانه وتعالى. استوى على العرش استواء يليق بكماله تعالى، ما يلج ما يدخل من مطر وغيره، وما يعرج فيها ما يصعد إليها من الملائكة والأعمال، وهو معكم بعلمه المحيط بكل شيء، يولج الليل يدخله ونترك الولوج، ولوج بيبقى ولوج كامل. قبل الفتح، فتح مكة أو صلح الحديبية، اللي هو لا يستوي منكم من أنفق منكم من قبل الفتح وقاتل. وانتوا عارفين الحديث يقول إيه، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. يعني إيه لا هجرة بعد الفتح؟ يعني لفظ المهاجرين يطلق على كل واحد هاجر من مكة إلى المدينة، أو هاجر إلى المدينة بصفة عامة من أي مكان، وخاصة طبعا أهل مكة، هاجر إلى المدينة قبل فتح مكة. اللي هاجر بعد فتح مكة يهاجر ليه؟ ما مكة بقت مسلمة، يهاجر ليه بقى؟ ما خلاص، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وهو هنا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. فالفتح هو فتح مكة، والبعض قال هو صلح الحديبية. الحسنى المثوبة الحسنى، ده ما يبقى الحسنى ما معناها المثوبة الحسنى، وما مرادها الجنة. اتفقنا في فرق بين المعنى وبين المراد. قرضا يبقى تاني الحسنى المثوبة الحسنى، والمراد الجنة. قرضا حسنا محتسبا به طيبة بها نفسه. انظرونا يعني انتظرونا، أو انظرونا على فكرة فيها قراءتين طبعا، يعني انتظرون. نقتبس نصب ونأخذ ونستطيع ونستضيء، يعني نصب من هذا الشيء أو نأخذ منه أو نستضيء منه، ده معنى كلمة نقتبس. بسور حاجز بين الجنة والنار، وأبصر من نور القرآن. جميل حلو الاسم ده. ماشي يا أحباب الكرام. بسور حاجز بين الجنة والنار والأعراف. ينادونهم ينادي المنافقون المؤمنين. طبعا الفاعل المنافقون والمؤمنين، يبقى المنافقون ينادون على المؤمنين، ينادون على المؤمنين، لذلك يقول ينادي المنافقون على المؤمنين، ده معنى كلمة ينادونهم. بيقولوا بقى الآية الكلام هود إلى أن يقولوا ربنا لهم فتنتم أنفسكم محنتموها من عفوا أهلكتموها بالنفاق وامتحنتموها وتربصتم انتظرتم بالمؤمنين النوائب وغرتكم الأماني خدعتكم الأباطيل والغرور الشيطان وكل خادع. الدنيا ممكن تبقى غرور تخدع، الشيطان غرور فكل خادع، هي مولاكم النار أولى بكم أو ناصركم. ألم يأني ألم يجئ أن تخشع وقت أن تخضع وترق وتلين الأمد الأجل أو الزمان وتكاثر مباهاة وتطاول بالعدد والعدد. أعجب الكفار راق الزرع. الكفار يا جماعة قد يكون بمعنى الزارع، راق الزراع، أعجب الكفار يعني راق الزراع، راق الزراع. فالكفار هنا بمعنى الزراع، انتبهوا معي، الكافر هنا بمعنى الزارع. أعجب الكفار يعني أعجب الزراع، يعني الزراع القرآن سمى الزرع كافر. بس حضرتك بقى ما تروحش واحد تلاعه وتقول له يا كافر، بس ان شاء الله كده هيأثنك مكانك، خد بالك من دي. ليه الزرع سمي الزراع اسمهم الكفار؟ لانهم يسترون البذرة بالتراب، يجوا البذرة ويرموها ويغطوها بالتراب فيبقى اسمه كافر. لماذا؟ لانه غطى شيء بشيء، لان اصل الكفر في اللغة التغطية، فالكافر اصطلاحا غطى الحق بالباطل، الزارع غطى البذرة بالتراب فهي اسم كافر. أعجب الكفار يعني راق للزراع أو أعجب الزراع، تمام كده؟ فده معنى كلمة الكفر اللي هو التغطية. وسبحان الله يعني اتخذت منه الكلمة الإنجليزية اللي هي كفر، اللي هو كفر نفسه الغطاء، حتى الكرة الكفر اللي فيها غطاء لأن يبقى فيها قلب داخل الكرة. فالكفار هنا معنى الزراع. يهيج ييبس في أقصى غايته، يكون حطامة فتاتا هشيما متكسرا بعد يوبسه. طب سابقوا سارعوا مسارعة المتسارعين في المضمار، نبرأها نخلق هذه الكائنات، يعني لذلك البارئ هو الذي خلق الكائنات، فنبرأها نبرأها يعني نخلق هذه الكائنات لكي لا تأسوا لكي لا تحزنوا حزن قنوط ولا تفرحوا فرح بطر واختيال. الله، لكي لا تأس، لكي لا تحزن حزن قنوط على الفات، على ما فات وما مضى، ولا تفرح فرح بطر واختيال بما هو أت. وذي سبحان الله هو ده التوازن الإسلام جابه، مختال فخور متكبر مباه متطاول بما أوتي، متكبر مباه متطاول بما أوتي. والميزان العدل وأمرنا به، أو الآلة المعروفة اللي هو الميزان نفسه، يبقى الميزان هنا ممكن يكون العدل ربنا أمرنا به، وممكن يكون الميزان هنا الآلة نفسها التي نزل بها. وأنزلنا الحديد خلقناه أو هيئناه للناس. وطبعا وأنزلنا، الإنزال يكون من علو إلى في انحدار، من علو إلى أسفل. وسبحانك ربي سبحانك، سبحانك ربي سبحانك. بعض العلماء اكتشفوا أن أصل الحديد ينزل من السماء، وكلموا في الأجهزة العلمية في هذه المسألة، وكلام واسع متسع في هذه المسألة، وكنا عبر بكلمة وأنزلنا. بأس شديد، قوة شديدة، قفينا على أثرهم أتبعناهم وبعثنا بعدهم. وعلى فكرة كلمة قفينا من الأفة، يعني واحد جيف أفة اللي وراه، جيف أفة اللي وراه، ده معنى كلمة قفينا. دخل والتاني جان في أفة على طول وراه، ده معنى كلمة قفينا على أثرهم، يعني أتبعناهم وبعثنا بعدهم. الإنجيل وقد حرفوه بعد، الذين اتبعوه على دينه الذي أرسل به، رأفة ورحمة، مودة ولينا، مودة ولينا وشفقة وتعطفا، ورهبانية مغالاة في التعبد والتقشف. ما كتبناها عليهم، ما فرضناها عليهم، بل ابتدعوها فما رعوها بل ضيعها أخلافهم وكفروا بدين عيسى عليه السلام. يؤتكم كفلين نصيبين يعني أجرين لئلا يعلم قال لك ليعلم. طب لا مالها قال لك مزيدة زي ما كنا في لا أقسم قال لك لئلا يعلم معناتها أي ليعلم يعني ليعلم. طب اللام جت إيه قال لك مزيدة يعني الإيه للتأكيد. وهنا انتهى هذا الجزء وأقف إلى هذا القدر وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.